من شهر رمضان المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم لنا هذه المسألة فقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية فأكملوا العدة 30، وفي رواية ثالثة فاقدروا له. إذا عباد الله، إذا من ضعف الشيطان أن تكون ليلة استطلاع الهلال غيما، وأن يكون شهر شعبان 30 يوما، إذا لم يتوفر هذان الشرطان معا فليس هناك يوم شك يا عباد الله. فإذا توفر الشرطان كان يوم 30 من شعبان الذي ليلته غيم يوم شك. وفي هذه الحالة نسمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. ويقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا فلا يجوز يا عباد الله صوم يوم الشك إلا من كانت له عادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم. فإن كانت للعبد عادة في الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما، فصام بالأمس الخميس وأفطر اليوم الجمعة وصار السبت 30 من شعبان، إذا فعليه في ذلك الوقت أن يصوم غدا، ليس بنية الشك وليس بنية الاحتياط لرمضان، وإنما بنية موافقة عادته في الصيام. كذلك من كانت عادته أن يصل شعبان لرمضان فله أن يصوم بهذه النية أيضا. أما إذا استطلع الهلال هذه الليلة وظهر الهلال وتبين أن غدا السبت هو أول أيام رمضان، فبمجرد غروب الشمس هذا اليوم يكون قد دخل رمضان. وعند دخول رمضان يا عباد الله يحدث تغيير شامل في العالم كله، في العالم العلوي في السماوات العلى وفي العالم الأرضي في هذه الأرض، تغيير شامل للكون كله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب النار، وفي رواية وغلقت أبواب الجحيم، وسلسلة الشياطين، ومرضة الجن. ونادى مناد: يا بالي الخير أقبل، ويا بالي الشر أقصر، ولله رتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ما شاء الله أيضا فيها عتقاء من النار في هذه الليلة. نعم. ومن يدركنا عبد الله أن يكون اسمك مدرجا في قائمة العتقاء من النار في هذه الليلة. نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار أجمعين. اللهم آمين. لذا يا عباد الله، لو ظهر الهلال هذه الليلة فلا بد أن نهتم بهذه الليلة اهتماما خاصا لكثرة غفلة الناس عنها. فقد شاع بين كثير من الناس أنهم لا يقومون إلا بعد أن يصوموا، وهذا خطأ فادح، بل القيام يسبق الصيام، لأن القيام بالليل والصيام بالنهار. فإذا كانت هذه الليلة هي أول ليلة من رمضان فعلينا أن نهتم بالقيام والتراويح، ونعرض أنفسنا لنفحات الله للعد من النيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان يعني لم يترك ليلة من ليالي رمضان إلا وقامها، وقام رمضان يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. أما أنه لو ترك هذه الليلة من القيام أو ترك ليلة الثلاثين من رمضان من القيام فإنه لا يكون قد قام رمضان لتفويته بعض الليالي. وأما القيام من المغرب إلى طلوع الفجر الصالح فهذا لا يطيقه أحد. لذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يسير إذا فعلناه يثبت لنا أجر قيام الليلة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. يعني إذا صليت يا عبد الله خلف الإمام صلاة العشاء والتراويح وصليت معه حتى ينصرف، يعني حتى يسلم من الود، تكون قد حصلت على أجر عظيم لأنك كنت الليلة كاملة. من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. البعض يصلي التراويح ثم يذهب قبل الوتر إلى بيته، لماذا يا عبد الله؟ يقول: إني سأصلي في الليلة صلاة أخرى. نقول: جزاك الله خيرا وادعو الله لنا معك، لكن ما حملك على ترك الوتر مع الإمام؟ يقول: أريد أن أؤخر الوتر. نقول له: يا عبد الله ولا مانع، لكنك بذهابك من الصلاة قبل أن يصلي الإمام الوتر حرمت نفسك من أجر قيام ليلة. يقول: فماذا أفعل؟ نقول له: أمامك أحد أمرين، إما أن توتر مع الإمام حتى تنصرف بعد الإمام فيكتب لك قيام ليلة، ثم تصلي ما كتب الله لك أن تصلي طوال الليل ولا توتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: لا وتران في ليلة. وطريق آخر أن الإمام يدخل في صلاة الوتر بنية ركعة أو ثلاث وأنت تهتم به، لكن نيتك أن تشفع فتصلي ركعتين أو أربعة، فتكون قد جمعت بين الحسنيين، لم تنصرف إلا بعد انصراف الإمام، وفي ذات الوقت تؤخر صلاة الوتر إلى آخر صلاته. هل يجوز أن نصلي أكثر من 11 ركعة في التراويح أو قيام الليل؟ نقول: نعم يجوز لك ذلك، لقول والتابعون وأتباعهم والسلف رضوان الله عليهم، ورد عن كثير كثير كثير منهم أنهم كانوا يصلون في الليلة الواحدة 10 ركعات أو 100 ركعات. فهل هؤلاء مبتدعون؟ هل أبو مسلم الخولاني مبتدع؟ هل سفيان الثوري مبتدع؟ هل الإمام أحمد بن حنبل مبتدع؟ وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فلا تسمعوا لهذا الكلام يا عباد الله، فصلي ما كتب الله لك أن تصلي، وحاول أن تختم القرآن الكريم، ثم لا بد أن تنام جزءا من الليل، فساعة الليل في النوم لا يعوضها نوم النهار كله، ونومك بالليل تتقوى به على طاعة الله عز وجل. ثم تستيقظ يا عبد الله لتناول وجبة السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فتسحر يا عبد الله ولو بجرعة ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قبل دخول الفجر الصادق بمقدار 50 آية، واسمه السحور، الفعل نفسه اسمه السحور بضم السين. وأما الطعام الذي تتسحر به فهو السحور، وسمي السحور والسحور نسبة لوقت السحر، وهو السدس الأخير من الليل يا عباد الله. أما ما يفعله كثير من الناس من أنه يسهر ثم يأكل عند الساعة الواحدة أو الثانية وينام، هذا للأسف لم يتسحر، لأن السحور يكون في وقت السحر. كذلك يضيع صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك يا عباد الله نهتم بالأذانين، فهذا المسجد من فضل الله عز وجل منذ 10 سنين وهو يحرص على الأذانين في الفجر، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليتسحر صائمكم وليستيقظ نائمكم وليستريح قائمكم. فالسحور يكون بين الأذانين، ويكون هناك وقت كاف بين الأذانين، ففي الأيام التي ليس فيها صيام يكون بين الأذانين 1/3 ساعة أو 1/4 ساعة. أما الأيام التي فيها الصيام في غير رمضان فإننا نجعل بين الأذانين 1/2 ساعة تقريبا، وأما في رمضان فيزيد الوقت من ساعة إلى ساعة إلا ربعا، حتى يوقظ الناس أولادهم لتناول وجبة السحور. فلا بد أن نحافظ على هذا يا عباد الله. كذلك لا بد أن نواظب على صلاة الفجر، فصلاة الفجر يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. هل تريد شيئا أفضل من أن تكون في ذمة الله يا عبد الله؟ وأنتم تعلمون أن وقت الفجر الصادق فيه اختلاف كبير بين الدوائر الفلكية، فماذا نفعل نحن؟ نحتاط للصيام ونحتاط للصلاة. كيف نحتاط للصيام؟ نمتنع عن الطعام والشراب قبل الأذان الذي حددت مواعيده النتيجة، فنمتنع عن الطعام والشراب قبل ذلك. فإذا فعلنا ذلك لا يستطيع أحد أن يشكك في صيامنا، لكن إذا أكلنا وشربنا بعد أذان النتيجة فأنت تعرض صيامك للشك يا عبد الله، هل أنت صائم أم أنت مفطر؟ أما الاحتياط للصلاة فنؤخر صلاة السنة سنة أما إذا صلينا قبل ذلك فنعرض صلاتنا للشك، هل صلينا الفجر قبل دخول الوقت بالتالي لا يكون صلاة للفجر، أم صلينا بعد دخول الوقت؟ فتحتاج للصيام بالامتناع عن الطعام والشراب قبل هذه النتيجة، وتحتاج للصلاة بتأخير السنة والإقامة بعد هذه النتيجة بثلث ساعة على الأقل. كذلك يا عبد الله احرص على الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، فإذا مضى ربع ساعة أو ثلث ساعة أو أكثر بعد شروق الشمس قم فصل ركعتين سنة الشروق أو سنة الإشراق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة. والحديث صحيح يا عباد الله، ولا تلتفتوا لمن يضعف هذا الحديث. فإذا جلست بعد الفجر إلى شروق الشمس فاقض وقتك في قراءة القرآن وأذكار الصباح، ولا مانع من درس علم أو غير ذلك. ثم بعد ذلك تقضي يومك يا عبد الله بين عملك أو نومك للاستراحة وقراءة القرآن، وحاول بكل شكل أن تكثر من الجلوس في المسجد ليلا ونهارا. وإذا جلست في المسجد ساعة أو أقل أو أكثر فانوي الاعتكاف حتى تأخذ أجر الاعتكاف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا نسمع لهذا المسمى بمدفع الإمساك، فمدفع الإمساك يضرب قبل أذان الفجر بثلث ساعة ويريد منك أن تمسك عن الطعام والشراب، بل بالعكس المسافة التي بين مدفع الإمساك وأذان الفجر الصادق هي المسافة التي كان يتسحر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الأذان الأول يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. وفي الأذان الثاني لا يقول: الصلاة خير من النوم، حتى نفرق. وعندنا في هذا المسجد نميز الأصوات، فمحدد للأذان الأول صوت معين لا يتغير غالبا، أما الأذان الثاني فتتناوب فيه الأصوات لا بأس من ذلك، شأن كشأن أي أذان آخر. ثم بعد ذلك لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فأمامك شهر رمضان 30 يوما وتزيد عليها 10 أيام بعد رمضان فتكون قد أكملت 40 يوما. هل تريد أفضل من أن يبرئك الله من النار وأن يبرئ قلبك من النفاق؟ وربما كان ذلك طريقا لأن تواظب وتحافظ على تكبيرة الإحرام فلا تضيعها. كذلك يا عباد الله، من الأمور المهمة أن نواظب على 10 ركعات أو 12 ركعة كل يوم سنن الرواتب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يومه 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح 10 ركعات، وفي الرواية 12 ركعة، وبالتالي يجعل الصلاة التي بين الأذان والإقامة بالظهر 4 ركعات. فنواظب على ذلك يا عباد الله، نواظب على ذلك ونواظب على تكبيرة الإحرام. فإذا ما أذن المغرب في يوم صيامك يا عبد الله فأفطر على رطبات أو تمرات أو حسيات من ماء أو بعض الأعصاب أو غير ذلك، لا بأس من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. تعادل الفطر، يقول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عدل الفطر وأخر السحور. ثم تصلي ركعتين بين الأذان والإقامة حتى تدعو الله عز وجل، وحتى يتمكن المؤذن من تناول الفطر، وحتى تأخذ الفرصة لمن يقدمون للمسجد ليقومون الصلاة، ولا تؤخر صلاة المغرب بعد العشاء. لماذا؟ بعد الإفطار أقصد. لماذا؟ لأن وقت العشاء يبدأ عند مغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر يغيب قبل أذان النتيجة بنصف ساعة تقريبا، ولذلك لابد أن تعجل بصلاة المغرب فوقتها ضيق جدا. كذلك تحرص على صلاة التهجد والإكثار من قراءة القرآن. ورمضان فرصة يا عباد الله. كان معنا أقوام في رمضان الماضي بل وإلى أيام قريبة، أين هم الآن؟ إنهم تحت التراب، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. ولا ندري من منا سيبلغ شهر رمضان، من منا سيبلغه الله شهر رمضان. فإذا بلغك الله شهر رمضان فهي نعمة عظيمة من الله أنعم بها علينا، فلا ينبغي أن نضيع فيه لحظة واحدة. وكفانا ذنوبا ومعاصي، ونقبل على كتاب الله عز وجل، ونطعم أبداننا في عبادة الله تبارك وتعالى. فرمضان فرصة لا تتكرر. دعا أمين السماء وأمن أمين الأرض، هل ترد تلك الدعوة؟ دعا أمين السماء جبريل، قال رب منف من أدرك رمضان فلم يقل له. فأمن أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم قال آمين. فحرص يا عبد الله على اختلال وقت شهر رمضان ليلا ونهارا. أما أن تضيع لياليه في الدورات الرمضانية، ورمضان بريء من هذه الدورات، الدورات الرياضية والكروية واللعب واللهو في ليالي العد من النيران وأنت تلعب وتلهو أيها الشاب، هذا لا ينبغي. بل تجمع على ذلك مصيبة أخرى وهو الميسر، حيث يجمعون الأموال منهم من كل اللاعبين، والفريق الذي يفوز يأخذ هذه الأموال. هذا ليس، هذا قمار يا عباد الله، هذا لا يجوز. كيف يطاوعك قلبك أن تلعب في آل رمضان وهي آل عد من النيران؟ فاتقوا الله يا عباد الله، واحمدوا الله من بلغكم رمضان وكفانا ذنوبا ومعاصي. يا للذي ما كفاه الذنب في رجب حتى أعصابه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واقرأ القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه سهر شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تضرب أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن كان في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت، أفناهم الموت فاستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدار ومعجب بثياب العيد يقطعها، فأصبحت في ظل الأثواب أكفان. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبر للإنسان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يغفر لنا مغفرة عامة. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم أعمد رقابنا ورقاب أهلنا من النار أجمعين. اللهم وفقنا لليلة كيده في نحره، ودعا تذكره وتذكره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لهذه الأمة الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.